بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المحسنين، وأشعر فيه قلبي إنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين.